بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكذلك هذا المشهد العسقلاني قد ذكر طائفة أنه قبر بعض الحواريين أو غيرهم من أتباع عيسى بن مريم، وقد يوجد عند قبور الوثنيين من جنس ما يوجد عند قبور المؤمنين، بل إن زعم الزاعم أنه قبر الحسين ظن وتخرص. وكان من الشيوخ المشهورين بالعلم والدين بالقاهرة من ذكروا عنه أنه قال هو قبر نصراني. وكذلك بدمشق بالجانب الشرقي مشهد يقال إنه قبر أبي بن كعب رضي الله عنه، وقد اتفق أهل العلم على أن أبي لم يقدم دمشق وإنما مات بالمدينة، فكان بعض الناس يقول إنه قبر نصراني، وهذا غير مستبعد، فإن اليهود والنصارى هم السابقون في تعظيم القبور والمشاهد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وحذروا ما فعلوا. والنصارى أشد غلوا في ذلك من اليهود، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما كنيسة بأرض الحبشة، وذكرتا من حسنها وتصاور فيها، فقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. والنصارى كثيرا ما يعظمون آثار القديسين منهم، فلا يستبعد أنهم ألقوا إلى بعض جهال المسلمين أن هذا قبر بعض من يعظمه المسلمون ليوافقوهم على تعظيمه، كيف لا وهم قد أضلوا كثيرا من جهال المسلمين حتى صاروا يعمدون أولادهم يعمدون أحسن لك نعم صلى الله عليه وسلم. نعم، تعميد طريقة عند النصارى الظاهر إن المولود يؤتى به إلى الكنيسة وصب عليه من ماء هناك، يسمونه تعميد. يعني نوع من ربطهم بالديانة النصرانية المحرفة، بحيث إنه تبدأ العلاقة من الطفولة من حين يولد. يعني مثل ما يعني ما ورد من استحباب التأذين في إذن المولود حتى أول ما يقرع سمعه كلمات الأذان: الله أكبر والشهادتان. نعم أحسن الله إليك. ويزعمون أن ذلك يوجب طول العمر للولد، التعميد. وحتى جعلوهم يزورون ما يعظمونه من الكنائس والبيع، وصار كثير من جهال المسلمين ينذرون للمواضع التي يعظمها النصارى، كما قد صار كثير من جهالهم يزورون كنائس النصارى،

إذا لم تعتقد أن المقام به محرم أو به مضرة وضياع دنيا. فلهذا يوجد كثير ممن أظهر الإسلام من أهل الكتاب لا يفرق بين المسلمين وأهل الكتاب، ثم منهم من يميل إلى المسلمين أكثر، ومنهم من يميل إلى ما كان عليه أكثر، ومنهم من يميل إلى أولئك من جهة الطبع والعادة أو من جهة الجنس والقرابة والبلد والمعاونة على المقاصد ونحو ذلك. وهذا كما أن الفلاسفة ومن سلك سبيلهم من القرامطة والاتحادية ونحوهم يجوز عندهم أن يتدين الرجل بدين المسلمين واليهود والنصارى، ومعلوم أن هذا كله كفر باتفاق المسلمين. الله أكبر. كفر. نعم. الله أكبر. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام. ما في مصالحة ولا في تسامح ولا فيه احترام الأديان، احترام الأديان أبدا ليست محترمة. الأديان كلها إلا الإسلام كلها باطلة، كلها مرفوضة ومبغوضة. نعم. فمن لم يقر باطنا وظاهرا بأن الله لا يقبل دينا سوى الإسلام فليس بمسلم، ومن لم يقر بأن بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم لن يكون مسلم إلا من آمن به واتبعه باطنا وظاهرا فليس بمسلم، ومن لم يحرم التدين بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم بدين اليهود والنصارى، بل من لم يكفرهم ويبغضهم فليس بمسلم باتفاق المسلمين. والمقصود هنا أن النصارى يحبون أن يكون في المسلمين ما يشابهونهم. لا إله إلا الله. هذا صفحة كم معنا؟ 244 أحصل لك. جزء كم؟ 27. نعم. 244. نعم. نعم. طبعة القاسم مادري الأخوان. 464. إيش؟ طبعة بن قاسم 464. بن قاسم؟ نعم. 464. نعم. والمقصود هنا أن النصارى إلى هنا كلام الشيخ ماشي. باقي قليل وينتهي الفصل. كمل. نعم. صحيح. والمقصود هنا أن النصارى يحبون أن يكون في المسلمين ما يشابهونهم به ليقوى بذلك دينهم، ولئلا ينفر المسلمون عنهم وعن دينهم. ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية بمخالفة اليهود والنصارى كما قد بسطناه في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. وقد حصل للنصارى من جهال المسلمين كثير من مطلوبهم، لا سيما من الغلاة من الشيعة وجهال النساك والغلاة في المشايخ، فإن فيهم شبها قريبا بالنصارى في الغلو والبدع في العبادات ونحو ذلك. فلهذا يلبسون على المسلمين في مقابر تكون من قبورهم حتى يتوهم الجهال أنها من قبور صالحي المسلمين ليعظموها. وإذا كان ذلك المشهد العسقلاني قد قال طائفة إنه قبر بعض النصارى أو بعض الحواريين وليس معنا ما يدل على أنه قبر مسلم، فضلا عن أن يكون قبرا لرأس الحسين، كان قول من قال إنه قبر مسلم الحسين أو غيره قولا زورا وكذبا مردودا على قائله، فهذا كاف في المنع من أن يقال هذا مشهد الحسين. والله أعلم. جزاك الله خير. رحمه الله. الله المستعان. من بعده؟ ها؟ من بعد منهم؟ محمد العنزي. من غيرك؟ من بعده؟